سؤالها الأخير تقول: أمي في سن 40 وقد بيض شعر رأسها، فهل يجوز لها أن تصبغه بالصبغ الأسود أم لا يجوز لها ذلك؟ وفقكم الله. السنة يغير الشيب من الرجل والمرأة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد، في قصة أبي قحافة. لكن ينبغي أن يكون التغيير بغير السواد، بالحمرة والصفرة لا بالسواد الخالص. وإذا غير الشيء بشيء ممزوج من أحمر وأسود فلا بأس، كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم خضع بالحنة وكتب، وجاء عن الصديق وعمر وغيرهما خضع بالحنة وكتب. هذا هو السنة، هو الأفضل، والأفضل ألا يترك الشعر أبيض، لكن التغيير بالسواد هو الذي لا يجوز. الصواب أنه لا يجوز، لأن الرسول قال: جنبوه السواد. قوله جنبوه السواد يدل على لا يجوز الخضاب بالسواد الخالص. وفي مسند أحمد وسنن أبي داود بسند جيد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يكون في آخر الزمان قوم يخضبون بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة. وهذا وعيد عظيم يدل على تحريم الخضاب بالسواد. ومن زعم أن قوله في الحديث وجنبه السواد مدرج فقد غلط، حديث ثابت، وقوله صلى الله عليه وسلم وجنبه السواد متصل من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا من كلام غيره، وهو ثابت صحيح مسلم وغيره. فالواجب على المسلم الحذر مما نهى الله عنه والاكتفاء بما شرع الله وأباح. والله أعلم. أحسنتم.